السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ فضل، كيف حالكم؟ أنتم بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. بإذن الله نبدأ بالمقدمة إن شاء الله. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نحن اليوم مع فضيلة الشيخ بدر ابن محمد البدر حفظه الله تعالى، أحد التلاميذ الشيخ الحيدان بالمملكة العربية السعودية، ليلقي علينا درس عبر الهاتف في مسجد بلال بمدينة سان مارسولان في فرنسا حول موضوع حال المسلم في رمضان. فنشكر فضيلة الشيخ على هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله أن يكون مفيدا لنا، ونسأل الله التوفيق والسداد لشيخنا، وبإذن الله نحاول الترجمة باللغة الفرنسية مع الإخوة بعد المكالمة. فليتفضل الشيخ. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد رسوله. أما بعد، لا شك أنه ينبغي على المسلم أن يستقبل رمضان كما كان السلف الصالح يستقبلونه، فإنهم كانوا يستقبلون رمضان بانشراح الصدور وهمة عالية، وطلبا للأجر والثواب، في هذا الشهر المبارك فإن المسلم ينبغي عليه أن يغتنم شهر رمضان بالجد والاجتهاد والمسارعة بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة في رمضان كثيرة جدا، فينبغي على المسلم أن يغتنم الوقت وأن يسارع مع إخوانه المسلمين في الأعمال الصالحة، فإن المسلم لا يعلم هل يدرك رمضان آخر أم لا، فعليه أن يجتهد لكي يرى في صحيفته يوم القيامة ما يسره، لأن الدنيا دار عمل والآخرة هي دار الجزاء. فدار العمل لا بد أن يعمل فيها العاملون، لا يكسلون عن أعمالهم الصالحة لا يتثاقلون الأعمال، بل وجب عليهم أن يجتهدوا وأن لا يكسلوا. الأعمال الصالحة في رمضان كثيرة جدا، منها الصيام، فإن صيام رمضان هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. إذا كان المسلم بالغا عاقلا قادرا على الصيام لزمه الصيام. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على حمد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. فهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. وبين سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي أن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. قال سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمان بالله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر من الله عز وجل، وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صام رمضان وصام بعده ستة أيام من شوال كان كمن صام سنة كاملة. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ومن الأعمال الصالحة في رمضان صلاة التراويح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وصلى معه أصحابه، ثم قال لهم في أحد المرات أو في أحد الليالي لما انتظروه أن يخرج إليهم لكي يصلي ولم يخرج عليه الصلاة والسلام، قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وكان في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلون التراويح جماعة في المساجد، وقد مر علي بن أبي طالب رضي عنه وارضاه في رمضان ليلا والى بالمساجد فيها الانوار والناس تصلي. فقال علي: نور الله قبرك يا عمر بن الخطاب كما نورت المساجد. فكانوا يحيون الليل بالصلوات ابتغاء الاجر من الله. فقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وينبغي على المسلم اذا صلى مع الامام ان لا يقضي صلاته قبل صلاه الامام، بل يصلي مع الامام حتى يقضي الامام صلاته. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من قال مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. فالمسلم اذا صلى مع الامام سواء كان ساعة كاملة أو أكبر من ساعة أو أقل من ساعة كتب لهم الأجر كمن قام ليلة كاملة. ومن فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة فاضلة، ليلة القدر، وسميت بليلة القدر لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. العمل في هذه الليلة أفضل من عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ربنا سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر أن العمرة فيه تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عمرة في رمضان تعدل الحج معي. ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك الإكثار من قراءة القرآن، فإن رمضان هو شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإن القرآن الكريم أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، أنزل في ليلة القدر تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة القدر. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يراجع القرآن مع جبريل في رمضان، وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل عليه السلام مرتين. وكان السلف رضي الله عليهم يجتهدون في رمضان بقراءة القرآن ما لا يجتهدون في غيره من الشهور، فكانوا يحرصون على ختمات، بعضهم من يختم في ليلة وبعضهم من يختم في ليلتين وبعضهم في ثلاث وبعضهم في أكثر من ذلك، كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب في لطاف المعارف. الحافظ ابن رجب قال: وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، أي أقل من ثلاثة أيام، قال فإن رمضان مستثنى من هذا الحديث. فينبغي على المسلم أن يشتغل في قراءة القرآن تلاوة وحفظا ومراجعة، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن، ولا يجب على ولا ينبغي على المسلم ولا ينبغي على المسلم أن يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يقرأ وأن يجتهد في القراءة إما حفظا وإما تلاوة وإما مراجعة. هذا بعض ما يتسر لي، وإن في الأعمال الصالحة كثيرة في شهر رمضان، فينبغي على المسلم أن يستغل هذا الشهر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المحرمات التي حرمتها الشريعة الإسلامية. يجب عليه أن يشتغل فيما ينفعه، وأن يبتعد عما لا نفع له به. هكذا هو حال المسلم في رمضان، الاشتغال في الطاعات، الاكثار من الأعمال الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رغم أنفه رغم أنتم من أدرك رمضان ولم يغفر له. نسأل الله عز وجل الأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يبلغنا رمضان أعوام عديدة واسأل عز وجل أن يرحم موت المسلمين وأن يحفظ شبابهم وأبناءهم وزوجاتهم. واسأل عز وجل أن يجدد الفتن ما ظهر منهم وبطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم شيخ، بارك الله فيكم، حياكم الله. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.